هذا السؤال يعني ليس من الدرس ولكنه متعلق بالفقه. يقول الأخ: ما حكم من غاب عن امرأته أكثر من 6 أشهر وإذا كانت ظروفه صعبة؟ هذه قضية 6 أشهر هذه حددها عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا، لما كان الصحابة يقفون على الثغور وتمضي، وسمع أيضا يعني قصيدة من أحد النساء وأنها لولا خشية الله لكان كذا وكذا، فعمر رضي الله تعالى عنه طلب ابنته حفصة وسألها: كم تستطيع أن تقف أن تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 6 أشهر، يعني في الغالب 6 أشهر تتحمل. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه اتخذ ذلك الحكم ألا تتم الغيبة أكثر من 6 أشهر. لكن هذا يرجع إلى المرأة، يعني المرأة قد تقف 2 أو 3 سنين، وتعرفون قصة المفقود، والمفقود الذي غالبه السلامة والذي غالبه الهلاك، الذي غالبه السلامة يوصل إلى 90 سنة، وذاك تضرب له 7 سنوات لغالبه الهلاك، وهذا سيأتي إن شاء الله في الهدمة والغرقة. إذن هذه مسألة يعني اجتهادية، لكن لو ذهب اشتكت المرأة وذهبت إلى القاضي فالقاضي يقرر هذا الحكم، لأن هذا الحكم معمول به. يقول الأخ: إذا جنى العبد الموقوف جناية توجب القصاص أن يقام عليه الحد، فما العمل؟ العمل هو إذا وجب عليه القصاص فلا يخلو، إما أن يتنازل أهل ماذا الحق عن القصاص ويطالب ويتنازل كليا ويسقط، وربما يطالب بالدية، والخلاص أنه كما مر من مسؤولية الموقوف عليه، لأنه يعني استفاد من منافعه فمقابل ذلك ومسؤول عنه. يقول الأخ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث له مناسبة، وإذا عرف معنى الحديث عرف المراد من ماذا من الحديث. يعني تعلمون بريرة هذه كانت زوجة لشخص، وكانت مملوكة وزوجها مملوك، وكان زوجها يحبها حبا عظيما يعني يهيم فيها، ولما فذهبت تطلب ماذا الحرية، فذهبت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تساعدها في ماذا في دفع الأقساط عليها إلى أهلها الذين يملكونها لتكون حرة. فقالت عائشة: لا مانع، معنى ذلك على أن يشترط لي الولاء، أن يكون لي الولاء. ذهبت إليهم وقالوا لا، ذهبوا قالوا لا الولاء لنا. فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعتقيها واشترطي لهم الولاء، حتى لو اشترطوا لا قيمة له، لأن الولاء لمن اعتق. ثم قال: الولاء لخذ اشترطي له اعتقيها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله. هذا الشرط الذي أضافه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يعارض أي شرط من الشروط أو أي حكم من الأحكام يعارض كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيضرب بعض الحائط. ولذلك الإمام العلم الشافعي رحمه الله تعالى كان يحصل خلاف في المسائل، فسئل عن الحديث قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان ماذا مالك يقول: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وكذلك عن أبي حنيفة وأحمد. إذن إذا جاء الأمر عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، لا يقدم عليهما شيء آخر كما قال الإمام أبو حنيفة وغيره. وأبو حنيفة قال هذا الكلام لما قيل بأن أبا حنيفة يقدم القياس على الحديث فرد بذلك، وقال: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اتفق الصحابة أخذنا بأقوالهم، وإذا اختلفوا اجتهدنا، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني نجتهد مثلهم. هذا أخ يسأل عن الطلاق، والطلاق أيها الإخوة كما تعلمون بابه واسع ويختلف الناس فيه وفيه خلاف، وربما يأتي الشخص فينقل صورة ليست صادقة، تجد أنه حريص على ماذا حريص على أن تعود إليه زوجته، فإذا كنت كذلك فلماذا تتفوه، لماذا تعطي العنان للسانك؟ ثم يريد فاتخذ الآن وحد ذلك عن طريق الإفتاء المفتي، تذهب إلى المحكمة وتحدد، وهم كذلك يطلبون الزوجة ويسمعون قولها، وهذا لا شك بأنه منهج الرشيد، لأن قضية إعادة المرأة هذا حلال وهذا حرام، فينبغي أن يتأكد، لا أن تأتي إلى شخص وتعترضه وتسأله عن ذلك، لا، لأنه بعض الناس ربما يخفي بعض الأمور حتى لعله يتصور أن هذا الشيخ إذا أفتاه ستكون حلالا عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى قال إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. يقول إذا مات عتقت ماذا ووجبت قيمتها؟ يقول قال المؤلف رحم الله فإن مات عتقت، يعني أم الولد الذي ذكر المؤلف قبل قليل، فإذا مات عتقت أم الولد ووجبت قيمتها في تركته حينئذ، يعني عندما ماذا تم ذلك، ويشترى في القيمة جارية تكون وقفا مكانها واضحة. يعني مثلا قلنا هذا الموقوف عليه إذا كان الوقف جارية فقام وفوطئها فحبلت منه ثم ولدت ولدا، الولد يكون حرا لأنه تابع لأبيه، فتجب عليه قيمته، يعني قيمة هذا الولد لأنه أصبح حر، لا يمكن أن يكون تابعا لأمه في الوقف يوم وضعه. إذن يطالب أبو هذا الولد أن يشتري ماذا غلاما بسن هذا بقيمته ويجعله وقفا أيضا مع أم الولد. أم الولد تبقى وقف، لكن متى؟ لو مات عنها هذا الذي وطئها الذي يعتبر ملكها بعد الأول تكون حرة على قول، فعلى القول بأنها حرة إذن ينتهي الوقف، لا بد من أن يشترى ماذا من ماله من تركة التي خلفها بدلها جارية، وتكون وقفا يستفيد منها من ياتي بعده، هذا هو المراد. الأخ يقول هل الكناية في الوقف محصورة في ثلاث فقط كما ذكره المؤلف أو لا تنحصر؟ ما أدري عن سؤال الأخ، هل الأخ يقصد أن الكناية كلها ما تأتي إلا في الوقف، أو يقصد ماذا أن في الوقف هناك أمور أخرى؟ أما إن كان يقصد أن الكناية مطلقة فالكناية واسعة، تأتي بماذا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، كان الأصل في الغائط ماذا؟ هو ماذا ما يخرج من الإنسان، ثم بعد ذلك يعني كان الإنسان في الأصل يذهب فيختار ماذا مكانا مطمئنا الرخوة، فمثلا يلقي عذرته، هذا كان هو الأصل المكان المطمئن، ثم بعد ذلك صار المحل أو الحال بدله فصار يطلق على الفضلة. إذن هو الغائط كناية عن ماذا؟ عما يخرج عن الإنسان، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. أما إن قصد بالنسبة للوقف فهذه حصرها العلماء، هناك ألفاظ صريحة في الوقف أن يقول وقفت حبست سبلت، هناك ثلاثة ألفاظ أخرى هذه ليست صريحة ولكن كناية لأنها تحتمل ماذا الوقف وتحتمل غيره، مثل مثلا حرمت ومثل تصدقت ومثل أبت، كيف نستطيع أن نعرف بأنها وقف؟ لا بد من قرينة تدل عليها، إما أن نرجع إلى نية القائل، فإذا قال قصدت الوقف قلنا نعم، إن قال مثلا قصدت الصدقة في قوله تصدقت فهي صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإما أن توصف مثلا كان يقول تصدقت للوقف أو وقفا، أو مثلا تصدقت صدقة موقوفة أو مؤبدة إلى غير ذلك، أو مسبلة كما مر بنا وتبين. بالنسبة نعم بالنسبة للباب ثلاثة، هذا الذي يعرفانه وهذا الذي يذكره العلماء. هل يصح إخراج الماء من الترامس الموجودة في الحرم خاصة، يعني في علب خاصة؟ وهل يصح استعمال كاسات؟ أولا نجيب على السؤال الأول. أولا أيها الإخوة المسؤولون عن الحرم جزاهم الله خيرا، تأتي يوميا سيارة ويفرغ في الحرم، وهذا الحرم خصص لمن يشرب في الحرم. هناك إن احتجت فاذهب هناك وخذ ما تحتاج، ولا تأخذ كاسا، تأخذ جويلونا كبيرا وأكبر. إذن هذا مهيئ لك، فلماذا تأتي إلى ما خص لإخوانك المؤمنين الذين يحتاجون إلى الشرفة تحمل عنه؟ وتعلمون بأن قضية إخراج الشيء من المسجد لا ينبغي، حتى الحصاة لا ينبغي أن تخرجها من المسجد، فما في المسجد دعه واشرب ولا. نعم لكن لو